قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم. ورآه الناس فصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. اختلاف أهل الآفاق في الرؤية أي في رؤية الهلال، ومقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الرؤية إذا حصلت في بلد فهل هي تكون للناس جميعا أو أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا رأوه صاموا وأفطروا، وإذا ولا يكتفون برؤية غيرهم من أهل البلاد الأخرى عندما يرونه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة: هل رؤية أهل بلد رؤية للجميع على الناس جميعا أن يصوموا ويفطروا، أو أن لكل بلد رؤيتهم إذا رأوه هم فإنهم يصومون ويفطرون على حسب رؤيتهم، ولا يلزمهم أن يصوموا ويفطروا برؤية الآخرين أي أهل البلاد الأخرى التي رأوه. وقد اختلف العلماء في ذلك في هذه المسألة، منهم من قال إن رؤية أهل بلد رؤية للجميع، وأن على الناس أن يصوموا صياما واحدا إذا رآه أهل بلد، ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا: وهذا خطاب للجميع، وهذا خطاب للأمة، فإذا رآه أحد منهم فإن على الناس أن يصوموا ويفطروا بناء على هذه الرؤية في بلد معين. ومن العلماء من قال إن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأنه لا يكتفي أو لا يلزمهم أن يكتفوا برؤية غيرهم، بل لكل بلد رؤيتهم، فإذا رأوه هم صاموا وأفطروا، وإذا كان قد رآه غيرهم ولم يروه هم فإنه لا يلزمهم ولا يتعين عليهم، لأن لكل أهل كل بلد رؤيتهم. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والدليل الذي عول عليه أهل هذا القول هو حديث ابن عباس الذي معنا، هو أن كريب مولى ابن عباس أرسلته أم الفضل، أم ابن عباس، أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وهي أم الفضل بن العباس وإخوانه عبد الله بن عباس وغيرهم، فهي أمهم. فهي أرسلت كريب مولى ابن عباس إلى الشام في حاجة، فذهب وقضى حاجتها، ودخل هلال ودخل عليهم شهر رمضان ليلة الجمعة، ورأوه ليلة الجمعة فصام الناس وصام معهم قريب. ولما كان في آخر الشهر آخر شهر رمضان رجع إلى المدينة فسأله ابن عباس متى رأوا الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 من يوم السبت أو نرى نصوم 30 من يوم السبت أو نراه لأنهم رأوه ليلة السبت دخول رمضان فيكون السبت 29 وليلة الأحد 30 فإن رأوه ليلة الأحد وإلا فإنهم يكملون 30 يوما بتمام يوم الأحد. قال له ألا تكتفي برؤية معاوية وأهل الشام وأصحابه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يأتي نص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفيد بأنه لا يكتفي أهل بلد برؤية أهل بلد ولكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فبعض العلماء حمله على أنه خطاب للأمة جميعا وبعضهم حمله على أنه خطاب لأهل كل قطر وعلى هذا قالوا على هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه من هذا الحديث أن المقصود أن لكل أهل بلد رؤيتهم أي أنه لا يكتفون برؤية غيرهم وإنما يعولون على رؤيتهم هم أو يكملون 30 يوما. وقوله هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا إن أنه ليس هناك نص يقول أنه لا تكون رؤية بلد رؤية للبلد الآخر وإنما الأمر كله يرجع إلى الاختلاف في فهم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمنهم من فهمه بأنه خطاب للأمة ومنهم من فهمه بأنه خطاب لأهل كل قطر وأهل كل جهة فإنهم يصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم. والذي جاء في حديث ابن عباس ليس نصا صريحا في أنهم لا يكتفون ولو كان ثبت في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان التعويل عليه لكنه حيث لم يثبت نص فإن الذي يظهر أن قول صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أنه خطاب للأمة جميعا. وعلى هذا فإن رؤية أهل بلد رؤية للجميع وعلى الجميع أن يصوموا برؤية أهل البلد لكن إذا كان أهل البلد الذين لم يروا الهلال أفتاهم علماؤهم بأنهم يتابعون ذلك البلد أو لا يتابعونه فإن على أهل البلد أن يكونوا متفقين ولا يكونون مختلفين بأن يصوم أحد ويفطر أحد بل إذا كان علماء البلد أفتوا بأنهم يصومون تبعا لغيرهم فإن على الناس أن يتابعوهم وإذا أفتوا بأنهم يتقيدون برؤيتهم هم ولا يكتفون برؤية غيرهم فإن على أهل البلد أن يتابعوهم ولا ينبغي الاختلاف في البلد الواحد بأن يكون أحد يصوم وأحد يفطر بل يكون الصوم والإفطار إنما هو للجميع سواء كانوا متابعين لغيرهم ممن رآه أو بانين على رؤيتهم هم. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. نعم. وإسماعيل هو بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة. قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وكلمة هو ابن أبي حرملة هذه زادها من دون تلميذه ومن تحت تلميذه إسماعيل. نعم من دون إسماعيل. من دون إسماعيل وهو علي بن حجر أو النسائي أو من دون النسائي. وعلي بن حجر أو النسائي أو من دون النسائي. أما إسماعيل بن جعفر فإنه لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن أبي حرملة بل ينسبه كما يريد. أيوه. قال أخبرني كريب. قال أخبرني كريب وهو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أم الفضل الهلالية فإنها ليست لها رواية في هذا الحديث وإنما جاء ذكرها لأنها هي التي أرسلت كريبا إلى الشام وأنه ذهب لحاجتها واستهل عليهم شهر رمضان في يوم الجمعة فهي ليست من رواة الحديث ليست لها رواية في هذا الحديث وإنما جاء لها ذكر في كونها هي التي أرسلته وهي وذهابه إلى الشام لقضاء حاجتها. أما الرواية فهي عن كريب عن ابن عباس عن كريب وابن عباس وأما أم الفضل فليس لها رواية في هذا الحديث. قال باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صوموا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب قبول شهادة الواحد في صيامه على هلال شهر رمضان. على هلال شهر رمضان باب قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضان يعني على دخول شهر رمضان. مقصود النسائي من هذه الترجمة هو التعويل على شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. التعويل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي فيها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى هلال رمضان فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم فأمر بأن ينادى في الناس بأن يصوموا بأن ينادى في الناس بأن يصوموا أي أنه ثبت دخول الشهر بشهادة هذا الرجل المسلم الذي تحقق من إسلامه بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة يعني هل يعول على قبول شهادة الواحد أو أنه لا بد من شهادة اثنين فمن العلماء من عول على قبول شهادة الواحد واستدل على هذا بهذا الحديث وفيه كلام من جهة أنه جاء من طريق سماك وسماك بن حرب وقد جاء موصولا ومرسلا وجاء عنه من طرق مختلفة. وقد قال الحافظ بن حجر أن روايته عن عكرمة مضطربة, روايته عن عكرمة خاصة مضطربة فيها اضطراب. وهذا الحديث جاء فيه اختلاف الروايات عنه, فمرة يرويه مرسلا ومرة يرويه متصلا, يعني ففيه اضطراب. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرأى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بأن يصوموا. وبعض العلماء أخذ باعتبر شهادة الواحد في دخول شهر رمضان, ومنهم من قال إنه لابد فيه من اثنين, لابد فيه من شهادة اثنين. ويستدل على ذلك بالحديث الذي سيأتي, وهو أنه إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وانسكوا, أي أنه يعول على شهادة اثنين. والمسألة خلافية بين أهل العلم من حيث الاعتماد أو الاكتفاء بقبول شهادة الواحد, أو أنه لا بد من إضافة شاهد إليه في ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه الدلالة على قبول شهادة الواحد, وأنه أيضا لو كان يعني غير معروف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن سأله أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للتحقق من إسلامه وأنهم المسلمين, فقال نعم, فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر أحدا أو من ينادي في الناس لأن يصوموا, أي بناء على هذه الرؤية. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة, وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأصحاب الأربعة. نعم, أخرج له البخاري وأصحاب السنن. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة, أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة, لم يخرج له مسلم. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي, وذاك أيضا المروزي الذي مر, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم, أخرج له أصحاب الكتب الستة. الفضل بن موسى المروزي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري, ثقة ثبت, حجة إمام, فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك وهو بن حرب, سماك بن حرب وهو صدوق في حديثه أو في روايته عن عكرمة اضطراب, وهذا الحديث من روايته عن عكرمة, وهذا الحديث الذي معنا من روايته عن عكرمة, ولهذا أعله بعض أهل العلم بهذه العلة التي هي الاضطراب, لا سيما وأنه قد جاء عن عكرمة بين طرق متعددة, بعضها مرسل وبعضها موصول. عن سماك عن عكرمة, عن عكرمة هو مولى ابن عباس, عكرمة وهو مولى ابن عباس, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. يسألون عن سماك. سماك بن حرب وشيء. نعم, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. سماك بن حرب أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قول النسائي في الترجمة, باب قبول شهادة الرجل هل له مفهوم؟ يعني باب قبول شهادة الرجل الواحد هل بمعنى أن المرأة إذا شهدت؟ ما يعني لا أدري بالنسبة للنسائي, يعني هل هو يعني يوم نص على الرجل يعني يريد أنه المرأة في خلافه, أو أنه لأن الحديث جاء في رجل، ولأن الغالب في الأحكام أنها تناط بالرجال وتعلق بالرجال، وليس يعني ذكر الرجل يعني أن المرأة في خلافه. لا أدري يعني مراد النسائي هل يعني يريد أن له مفهوم أو أنه لا مفهوم له، والتنصيص على الرجل لأن الذي جاء فيه رجل، الذي جاء في الإسناد أو جاء في المتن أو في الحديث هو رجل، ولأن أيضا الأحكام التي الأحكام تناطب الرجال فتكون النساء تبعا لهم في ذلك. وقد جاء هذا في نصوص كثيرة أنه يأتي ذكر الرجل ولا مفهوم له، ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصمه، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصمه، فكذلك المرأة إذا كانت تصوم صوم تصوم. فذكر الرجل لأنه الغالب الخطاب مع الرجال أو الخطاب للرجال والنساء تبعا لهم. فلا أدري النسائي هل يريد لذلك أن له مفهوم حيث ينفع الرجل، أو لأن الحديث جاء فيه ذكر الرجل فعبر بالرجل. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على الذي تولى الإعلان للناس وأنه بلال. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا حسين قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي، حسين ابن علي الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة، عن زائدة بن قدامة البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. نشبه إلى جد اسمه مسروق، جد من أجدابه مسروق، ما أدري يعني قال المسروقي نسبة إلى جده مسروق. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة ليس فيها ذكر ابن عباس، وإنما عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر ابن عباس، فهي مرسلة. والمرسل هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يضيف شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال له مرسل. وهذا هو مشهور باصطلاح المحدثين في تعريف المرسل، أن يقول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ويطلق المرسل أيضا على ما هو أعم من ذلك، وهي رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره، عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره فإنه يقال له مرسل. وكثيرا ما يأتي عن في ذكر التراجم اللي هم متأخرين ليسوا من التابعين يقال يرسل ويدلس، يرسل ويدلس يعني يروي عمن لم يدرك عصره، يعني يرسل الرواية إليه فيقول عن فلان أو قال فلان وهو لم يدرك عصره وهو من قبيل المرسل. لكن المشهور في تعريف المرسل عندما يعني عند العلماء هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويطلق أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو من لم يدرك عصره، لأنه إذا كان أدرك عصره ولم يلقه مرسل خفي، وإن كان لم يدرك عصره وروى عنه فهو مرسل جلي. فهو مرسل جلي. الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره. عن سماك عن عكرمة، وليس في ذكر ابن عباس لأنه مرسل وقد مر ذكرهم. حسن الله إليك. عن أبي داود ألا يحتمل غير ما ذكرتم؟ مثل مين؟ عمر بن سعد بن عبيد الحفري. عمر بن سعد بن عبيد الحفري ثقة أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهو في طبقة. في طبقة. أراجع التقريب. من التاسعة. من التاسعة؟ نعم. يحتمل إذا كان من التاسعة فهو يحتمل، لأن ذاك من التاسعة. يعني يحتاج إلى معرفة يعني الشيوخ والتلاميذ، وهل يعني هل روى عنه الذي دونه أو رواه هو عن الذي فوقه. أنا ما يعني نظر فيه، وإنما يعني رأيت أن أبو داود الطيالسي هو الذي في الطبقة التاسعة، وما دام هذا مثله فهو يحتاج إلى أن يعرف بالنص على هذا أو هذا، يعني أقول ننظر ونخبر في درس قادم إن شاء الله. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المقصيصي قال أنبأنا حبان بن موسى المروزي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. ثم أورد النسائي الحديث عن سماك من طريق أخرى وهو مرسل، ليس فيه ذكر ابن عباس كالذي قبله. وإسناد الحديث. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة. ثقة أخرج له النسائي وحده. قال أنبأنا حبان بن موسى. أخبرنا حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله. قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك وهو ثقة جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ بعد ذكر جملة من خصاله الحميدة جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سماك عن عكرمة. عن سفيان عن سماك عن عكرمة وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك. حبان بن موسى من أخرج له؟ وهو أصحاب الكتب الستة الذي عندي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. لا أبو داود ولا ابن ماجه. شوف التقريب، لأنه مر معنا مر قريبا أو ثلاثة مرة. وهذا الذي ذكرناه. وش قلنا؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. راجع راجع. لا شوف شوف التقريب. نعم. أبو محمد المروزي ثقة من العاشرة. أيوة. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذه لقبة محمد عوام. البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. يعني ليس في أبو داود ولا ابن ماجه. نعم. ما في حد عن موسى ثاني؟ إلا فيه بس ثاني تمييز. تمييز. إيه. إذا خرج له أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. أبو داود. لم يخرج له أبو داود ولا البخاري. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. قوله أحسن الله إليك أنبأنا، هل تخالف يعني أخبرنا أو حدثنا؟ لا، هي بمعنى أقول هي بمعنى أخبرنا. أنبأنا هي بمعنى أخبرنا. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بقرسوس. قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي يقول فيه أنه خطب الناس وكان أميرا على مكة فقال أنني جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم قالوا أن وأنهم حدثوني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وانسكوا فصوموا وأفطروا بارك الله فيك فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته شهد شاهدان فصوموا وأفطروا قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا هذا هو الذي استدل به من قال إن الصيام يكون بشهادة شاهدين والإفطار يكون بشهادة شاهدين. وكذلك أيضا الحديث فيه أيضا ذكر النسك وهو ذبح الذبائح والمراد به الأضاحي أي دخول شهر الحجة وأنه يعول على أو يعول على الرؤية في الصيام والإفطار والحج حيث يعول على دخول شهر ذي الحجة فيصوم فينسك الناس ويحج الناس بناء على الرؤية. والله عز وجل لما وقت المواقيت للناس فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام جعلها في أمور طبيعية يشاهدها الناس ويعاينونها لا بالنسبة لأوقات الصلوات ولا بالنسبة للصيام والإفطار. الصيام والإفطار مبني على الرؤية على رؤية الهلال في السماء وليس مبنيا على حساب أو على ظن وتخمين وإنما هو مبني على الرؤية أو إكمال العدة لأن الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. فالصيام إنما يكون لرؤية الهلال والإفطار يكون لرؤية الهلال وهي أمور طبيعية يشاهدها الناس يراها الناس في البر وفي المدن. وكذلك أوقات الصلوات هي مبنية على أيضا أمور طبيعية مشاهدة معينة إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر وإذا طلع الشمس انتهى وقت الفجر وإذا حصل الزوال دخل وقت الظهر وإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وإذا صار يعني مثليه انتهى وقت العصر وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. فهي أمور مبنية على أمور مشاهدة يعرفها الخاص والعام يعرفها المدن وأهل القرى وليس مبنية على أمور دقيقة وأمور خفية لا يعرفها إلا بعض الناس الذين يتعبون على تعلمها وعلى معرفتها بل جعلها الله أمورا طبيعية يشاهدها الناس ويعرفونها لا فرق بين متعلم وغير متعلم وبين فطن وغير فطن وإنما هي تتعلق بالرؤية والمشاهدة والمعاينة. هكذا جعل الله العبادات يعني مواقيت بداياتها ونهايتها مبنية على أمور طبيعية، أمور مشاهدة معاينة لا يختص بها أحد دون أحد. فالحديث فيه ذكر الصيام والإفطار والنسك، أي ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي وكذلك الحج، الناس يحجون بناء على دخول شهر ذي الحجة، بناء على رؤية هلال ذي الحجة فإنهم يحجون بناء على ذلك، ويذبحون الأضاحي وينسكون النسائك بناء على ذلك. قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن غم عليكم فأكملوا 30، لأنهم يصومون ويفطرون للرؤية، لكن قد يكون في السماء ليلة 30 غير، أو أمر يعني يمنع رؤية الهلال، فإن الشريعة جاءت بأنه يتكمل العدة، لأنه الصيام مبني على والإفطار مبني على الرؤية، فإذا لم تتيسر الرؤية ولم يمكن حصول الوصول إلى الرؤية بسبب مانع في السماء من وجود غيم أو قتر، فإن العدة تكمل 30 يوما ثم يفطرون. فإذا عندما يثبت دخول الشهر فإنه يعول على الرؤية بعد إتمام 29، يعني ليس 30، فإن وجد مانع يمنع من الرؤية ولا مجال للرؤية فإنه لا بد من إكمال العدة. فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، أي وتصومون أو تفطرون. إذا كان هلال شعبان يعني دخل في ليلة معينة ورؤية ليلة 30 صام الناس، فإن غم ليلة 30 من شعبان الناس لا يصومون وإنما يفطرون يلقون، لأنهم ما رأوا الهلال، ثم بعد ذلك يصومون بعد إكمال العدة 30. وكذلك إذا دخل شهر رمضان، إذا جاء ليلة 30 إن كانت السماء صحوا ورأوا الهلال أفطروا، وإن كانت فيها غيم أو قتر فإن الناس يكملون العدة. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إيش؟ فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا فيه الدلالة على أن الصيام والإفطار إنما يكون بشهادة شاهدين. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. أخبرني إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس. حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم، أبو داود والنسائي. عن قال حدثنا ابن أبي زائدة. قال حدثنا ابن أبي زائدة هو زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن الحارث الجدلي. عن حسين بن الحارث الجدلي هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد باليمامة، وكان أميرا على مكة، وقال إنه جالس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لقيهم وجالسهم وحدثوه، وكان مما حدثوه به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. ولم يذكر الصحابة الذين حدثوه بهذا الحديث، وذلك لا يؤثر، لأن الجهل بالصحابة لا يؤثر، لأنهم كلهم عدول في تعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن أثنى عليهم الله عز وجل وأثنى عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجهالة الصحابي لا تؤثر، أما غير الصحابي فجهالته تؤثر، لا بد من معرفة الراوي إذا كان غير صحابي، وأما إذا كان صحابيا فإن المجهول في حكم المعلوم، يكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحبة وأنه صاحبه فيكتفى بذلك ولا يحتاج. وقد ذكر الخطيب في كتابه الكفاية أنه ما من راو إلا ويحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لا يحتاج فيهم إلى ما يحتاج في غيرهم لأنهم عدول، فالمجهول منهم في حكم المعلوم. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.